بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم من الله أقرب، وتقبل الله طاعتكم، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركات جميعا ونحن في زيادة في الدين ونحن في عافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم نسألك ربي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي مآلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعلى النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مآلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اشتقنا لحلقات القرآن، اشتقنا لهذه الجلسات المباركات وهذا الجمع المبارك. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثقل بهذه اللحظات أو هذه الساعة التي نمضيها سويا، أسأل ربي أن يثقل بها موازيننا جميعا يا رب العالمين. ولا أطيل عليكم حتى الوقت لا يضيع منا. اليوم يا أحبتي سأتحدث عن حرف السين. انتهينا في الأسبوع قبل بداية رمضان عن كنا نتحدث عن مخرج الصاد والسين والزاي، وقد ذكرنا أن مخرج الصاد والسين والزاي مخرجهم إيه؟ من أين تخرج؟ من أين يخرج هذا الحرف؟ ثلاث أحرف، مخرج الصاد والسين والزاي، مخرجهم زي ما أنتم شايفين كده. المخرج وطرف اللسان زي ما احنا شايفين واحد. هو الاختلاف في إيه يا بنات؟ اختلاف في إيه يا مليحة؟ في أقصى اللسان، في الاستعلاء في الصاد، الاستعلاء في الصاد، وبقية صفات طبعا اللي احنا هنتكلم فيها. لكن شايفين الصورة، بتالي شايفين الصورة، صورة الصاد. درسنا حرف الصاد مش كده؟ خدنا حرف الصاد ولا نسيته بعد خدنا ازاي؟ واليوم هناخد الايه؟ السين. يبقى فاضل لنا حرف الصاد. الصورة الاولى حرف الصاد. ما الفرق بين الصورة الاولى والصورة الثانية؟ استعلاء أقصى اللسان في حرف الصاد، لأن حرف الصاد حرف إيه؟ استعلاء. يعني لما تيجي تقرأي الصاد شوفي بتقولي لازم أقصى لسانك يرتفع. لما نيجي نتكلم بعد كده عن الصاد عشان أميز لك سريعا بين دلوقتي الصاد والسين، لما تيجي تقولي صاد صا، مثلا تقولي صا صا، لكن لما بيجي صا شوفي طرف اللسان فين؟ منتهى طرف اللسان مخرجه اهو، منتهى طرف اللسان ما اسفل الصفحه الداخليه للثنايا السفلى. الرسم واضح انه عند الايه؟ طرف لسانك اهو ضارب فين؟ الصفحه الداخليه للثنايا السفلى، الداخليه للثنايا السفلى. الصاد بتقولي اص، بس الصاد بيرتفع أقصى، والسين بتقولي أس، نفس الطرف أس، وأقصى اللسان طبعا غير مستعلى. وزيه ازاي، بس هنقول لك بعد كده الصفات. ولذلك حاطط الصوره السين والزاي معا، والصاد منفصله لاستعلاء اقصى لسان، منتهى طرف اللسان مع اسفل الصفحه الداخليه للثنايا السفلى. فيخرج الصوت من اين يخرج الصوت؟ فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى. يخرج الصوت منين؟ أس بين الثنايا. يخرج الصوت من إيه؟ بين الثنايا العليا والثنايا السفلى. بالنسبة بقى للحرف الصاد، لما نيجي حرف السين، لما أجي أقول أقرأ في حرف السين، أقول دايما لما باجي الحرف نتعلم حرف السين، بقول إزاي أقرأه ساكن، إزاي أقرأه مفتوح، وإزاي أقرأه مكسور، وما هي صفاته. حرف السين لو ساكن زي ايه في القرآن يا بنات؟ او بسم الله اولها. يبقى لما تيجي تقرأي بسم الله، السين اهو ساكنة، تظهر كل صفات بتبقى واضحة في السين الساكنة، في حرف الساكن. عشان كده لما بيجي اقولك بتقرأي بسم الله بتقولي باء مكسورة، باء مكسورة، ما تقوليش باسم ب ب ب، لا بي بي بي بي، وتطلع على سين ساكنة، لأن الحرف الساكن ما بقاش فيه أي حركة للشفايف، لا هي نازلة ولا هي مفتوحة ولا هي مضمومة. حركة الشفايف بتبقى بدون حركة، يعني بدون حركة عن إيه؟ يعني ساكنة. يبقى بقرأ بسم الله بسم الله بس بسم الله بي بسم الله، وليست بس بس، ولسه ما زالت فكك السفلي اسفل متاثره بالباء المكسوره وانت بتقراي السين الساكنه. لا، انا قلت لك السين الساكنه ما فيهاش لا كسره ولا فتحه ولا ضمه، ساكنه. اس بس. يبقى وانا بقرا كلمه كما في القران وإذ استسقى او بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي اقراها من غير ما بين فيها، من غير تاثري بالكسره التي قبلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي اقراها يا بنات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين يقراها لي تاني؟ بسم هي دي قراءتها غلط. عرفت قراءتها غلط يا بنات؟ لأنه ما زال السين الساكنة عندها متأثرة بالكسر بتاعة الباء، فتقول بيس. يبقى لما تيجي تقرأ السين الساكنة قلت لك طلعي بعد الكسر فك فوق، بيس بيس بيس، وليس بيس. في فرق بين الصوتين يا بنات. إزاي أقرأها يا إزاي أقرأها يا جهاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأيها إزاي جديدة أنت؟ طيب ماشي. بسم الله. لا انت لسه يا شيماء، لسه انت لسه مبتدئه مش كده؟ انت اسماء مبتدئه يا اسماء، عشان كده عندك اماله هتصلحيها ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله. فاطمه صوفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلحيها بقى انت يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يظهر يا بنات ان انتوا في رمضان كلتوا كتير، ولا مش عارفه تعبتوا ولا ايه، طالعين يعني مش عايزه اقول زي بالظبط يعني. يلا يا ضحى قولي لي بسم الله الرحمن الرحيم بقوه كده، اقراي صح يا بنتي. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب واذا وقرات سين، هاتي لي سين ساكنه زي وانا بقرا واذ استسقى. واذ استسقى ازاي؟ نفس الامر على فكره. ازاي اقرا ولان قبلها ايه؟ التقاء هيبقى ساكنين، يبقى الذال الاولى ايه؟ الذال الاولى ايه بنات؟ المفروض، لكن هي دلوقتي مكسوره. ازاي اقرا؟ ها، لتقاء الساكنين. ازاي اقرا واذ استسقى؟ واذ استسقى و فتحه و، واذ استسقى ازاي اقراها؟ ازاي اقرا الواو مفتوحه اولا، ثم الهمزه مكسوره، ثم الزل مكسوره، ثم اطلع على سين ساكنه؟ ازاي اقراها بقى صحيحه؟ يلا بص، مش و، خلي بالكم يا بنات، مش و و و فتحه و و باعتدال، لا هي و ولا هي و و، زي ما تقولي الوالد، وفاء وفاء يبقى و و افتحي بقى معاها حلقك و و و لا انت هي قالت تخنت ايه التاء قرأتها ايه وإذ استسقى وإذ طلع على سين ساكنة وإذ استسقى على بعضها قوليها سريعة يا بنتي وإذ استسقى اللي بعدها وإذ استسقى قرأيها وإذ استسقى ومهاجر وإذ استسقى موسى طيب هبة قاسم ما توطيش صوت الصفير لو وطيت صوتك على حرف السين هتضيع صفات القوة الموجودة فيه ده رغدة وإي كسرها أهل بعدها انت طيبا بس قراءة ضعيفة يا بنتي حد منكم يقرأها لي أيوة إذن خلي بالكم يبقى نستخلص من النقطة دي إن الحرف الساكن يتأثر بالكسرة اللي قبله ولا الضمة اللي قبله طب حد من الكبار اللي ورا يقول لي وإذ استسقى موسى لقومه أيوة حبيبتي موسى يلا حاجة عواطف لا لا ده الخطأ اللي بقول عليه وإذ استسقى ما توطوش صوتك على أي حرف منهم مديحة أعيدي تانية مديحة وإذ اللي بعدها طيب اسمعي هنسمعها كده نسمع الشريط يا بنات ازاي بيقرأها وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت خلي بالكوا إذ استسقى فيها كم سين ساكنة ازاي قرأها الشيخ الحصري وإذ استسقى فصل ازاي بدون سكت وإذ استسقى وليست وإذ استسقى على بعضها احنا لما نيجي نقرأ وكثير منا لما نيجي يقرأ بيقرأها ازاي وإذ استسقى على بعضها لكن هو المفروض لما جاء قرأها وإذ استسقى بين السين ان هنا بيقول لك سين ساكنة ما وقفش عليها صحيح لكن بين فيها ايه وضح صفاتها انها حرف ساكن ها سحر طيب ناخد بعد كده ده بالنسبة للسين الساكنة هنشوفها مفتوحة زي كلمة بلى من كسب سيئة السين هنا في كسب مفتوحة وسيئة مفتوحة من يقرأ لي هذه الآية اتمام الفتحة اتمام الفتحة يلا يا بنات سماح بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أحسنتي كسبة عندك يا بنتي هنا ثلاث فتحات ما تختلسيش ولا فتحة ما تقوليش كسبة كسبة هي كسبة ثلاث فتحات بثلاث مخارج عندك ثلاث مخارج ثلاث حروف حرف الكاف حرف السين حرف الباء حرف السين في الأوسط في وسط الكلمة بس حرف مفتوح يبقى هجيب كاف مفتوحة يبقى في كاف فتحة كا كا كا باعتدال لهجيبها ميلة لأقول كا كسبة كسبة كا دي إمالة ولا هقولها كسبة دي تفخيم يعني هال يبقى بقرأها وسطا لا برصا ولا سوادا بقولها كا زي ما بقول كريمة كا كا يبقى كا فتحة كا وانتقل إلى السين المخرج السين كاس واخبطه لساني طرف لساني فين اتخبط فين في صفحة الثنايا السفلى ويخرج الصوت بين الثنايا العليا والسفلى كاسبا كاسبا كاسبا الكاف رقيقة والباء رقيقة والسين رقيقة يعني ممكن الكلمة دي تميل منك جدا تبقى كاسبا خطأ شوفي كاسبا با با وساء خطأ الاثنين خطأ السين حرف رقيق لكن تقرأيه باعتدال بدون إمالة ما تقوليش سا قولي سا سا كسبا كسبا قوليها كده حبيبتي كسبا كسبا أحسنتك أحسنتي اللي بعدك بلا لا شوفي ألف بلا هنقرأ دلوقت المين ورش ولا مين تقليل يا بنتي اقرأي الباء عشان كده بقولك لما تيجي تقرأي الفتحة ما تجيبيهاش عرضية كده تقوليش بلا هجيلك مقللة هجيلك قراءة تانية غير قراءة حفص فيها حفص فيها بيقرأها مفتوحة بقول بلا بلا قراء آخرين بيقرأوها رواء آخرين بيقرأوها بقولوها مثلا بلا لا دي اللي اسمها تقليل حد تالت قرأت ممكن راوي تالت يقرأ يقول بلا دي إمالة يبقى ازاي تميزي خلي بالك دايما انت فتحة قراءتك الفتحة تميل الى عرض كده بلا بلا من اول الباء غلط عندك يا بنتي لان بتقولي لان هي بتقول ايه يا بنات بتقول بلا با با با با با با لا بلا صحح القراءة بلا صحيح من كسب سيئة وأحاقت به خطيئة أحسنتي مين يقول لي لا من أول هذه الآية بلا من كسب أي وفاء بلا من كسب سيئة وأحاقت به حرف حرف يا بنا أحسنتي حرف حرف وتدي كل حرف حقه ومستحقه يعني الكاف رقيقة يبقى تقرأها رقيقة بدون إمالة تديها الفتحة كاملة ما تقوليش كسبة وتختلسي بسرعة تنتقلي من مخرج انتقلي من مخرج لمخرج قولي كا كا كا كا سا با كسبة كسبة كا سا با كسبة كسبة حد تاني يقولها لي من اللي بيميله اتفضل بلا لا هي دي بقى قالت ايه عملت ايه يا بنات امارات قال بلا وكمان ما بقاش اسمه بلا بلا دي عملتها يا بنات خلت وجعلت اخر اللام بعد اللام ها قالت بلا بلا هي بلا لو حطيتي وضعت يدك امام كده المد مش ممكن يكون في نفس ابدا مش بلا هي بلا بلا عرفتي الفرق ايه انت بتضيفي يا بنتي المد هاء بس من غير ما بتقرأي بيخرج منها الهواء بس بتقولي بلا خطا هي بلا بلا افتحي الباء بلا من كسب سيئة افتحي لا افتحي وكسري سيئة الكسر عندكم مش مظبط يا بنتي من كسب افتحي الكاف من كسب سيئة وأحاطت به فأولئك أحسنتي بس أولئك لا ناقصة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يبقى المفتوحة يا بنتي اقرأي السين المفتوحة خلي بالك إنك تقرأيها من مخرجها وتفتحي سا سا سا سا سا سا طرف لسانك فين في المخرج طيب هناخد برضو هاتيني كده آية تانية فيها سين مفتوحة غير الآية دي ها قد سمع الله طيب مين يقولها لي بقى السين بقى قد سمع يلا حبيبتي اقرأي أيوة أيوة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أحسنت. والله يسمع تحاورهما. أحسنت. إن الله سمع. دعاء هتيلي برضو سين. ها؟ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض. طيب حد برضو تاني. طيب وسلام. لحظة يا مديحة، لحظة يا حبيبتي، انت قلت ايه خطأ؟ الا عملت ايه الخطأ؟ حد يطلع لي الخطأ. ها ايوه، هي امرت ايه بنات؟ اللام قالت وسلا لا لا. في فرق بين الصوتين، في فرق بين لما اقول لا والصوت طالع بركه لا والفتح صوت بيقولوا كده سهما ناظرا للسماء، لا بقول لميا ليلى لا لا، وليست لا لا فتحه لا. يبقى سلام ازاي اقرا كلمه سلام؟ سين فتحه ساء، عندك ثلاث فتح، عندك ساء لام فتحتين اهم، ازاي تقرايهم؟ وسلام على المرسلين. احسنتي، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اجعلنا من الصالحين. وهي ما شاء الله تحسنت جدا في التقليل، لانه بقت بتفتح الفك ده، اتفتح خلاص، ما دام الفك ده اتفتح هتعرفي تجيب المفتوح صح. طيب هنجيب بعد كده بالنسبه للحرف اللي هو المكسور، السين مكسورة، زي مثلا قول ربي سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أنا عايزك تقرأيني ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، عشان تبيني صوت السين المكسورة. السين مكسورة هكذا يا بنات، سي وليست سي، لا ما تقوليش الثانيه يا حبايبي، ليست سي لا، يفسي بعد رسل يفسدون، يفسدون خطا، ويفسدون في الارض، ويفسدون في الارض، ويفسدون في الارض، ويفسدون في الارض، اولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. أولئك هم، بفصل ازاي بين الكاف والهاء؟ أولئك هم الخاسرون. رأف خمة ايه اللي عند ورش؟ شايفه الرون دي يا بنات؟ حرف الراء المضمومه الخاسرون. الخاسرون عند كل القراء مفخمه، الا عند ورش لانه ما قبله مكسور، يبقى بيقرا الخاسرون. لما تيجي تقرا الخاسرون، الخاسرون يبقى بتقراها الورش وليست لباقي الحفص مثلا، يبقى المفروض الراء تقراها ايه؟ مفخمه. يبقى من يقرا لي ويفسدون في الارض؟ اتمام هبه هدى. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أحسنتي نهال. حاضر. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ممتازة. طبعا نهال أنت ما صدقتي إن هي اللي وراكي قالت يا نهال. حضرتك اسمك نهال؟ طب معلش يا إيمان، مش مشكلة، هي بمبتدية بالنون وانت بالهمزة مش فرق كتير يعني. يلا يا نهاية. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. مين عندك ورا العمود هنا؟ مين ورا العمود؟ انت شايفين يا بناتي اللي ورا العمود بقلبكم يا حبايبي؟ طيب ربنا يسعد قلبكم يا رب. يلا يا بنت قوليها لي بقى، قولي لي ويفسدون في الارض اولئك الخاسرون. ايوه يلا. ويفسدون في الارض. ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. أحسنتي. يلا يا إمام. وايو وايو افتح الواو يعني افتح الواو. ازاي نقولها يا بنات مع بعض؟ ويفسدون وبين السين المكسوره. ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. طيب هناخد برضو المضمومه بقى. احنا خدنا دلوقتي الساكنه والمفتوحه والمكسوره. ازاي نقراها مضمومه؟ وانا بقرا قول ربي واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب. كل الايه فيها بس دينا ويستحيون دي ساكنه. نساءكم مفتوحه. هناخد المضمومه نقراها. قول ربي يسومونكم سوء العذاب. ازاي نقراها؟ يقرأ هذه المضمومة دي. أيوة حبيبتي مريم. مريم بين بين رخاوت. مدام قرأت من أول الذال بين رخاوت الذال. إن شاء الله تنجحي السنة دي وتجيب مجموع كبير يا مريم بإذن الله. مين يقرأ هذه تاني يا بنات؟ ها تفضل حرف حرف. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أحسنتي. شوف مين سلوى معانا يا حبيبتي ولا مش هتقدري؟ تعبانة تعبانة. افتحي اكتر. معلش تعبانه. انت تعبانه افتحي الفك. مش عارفه تفتحي. طب خلاص مش مشكله. هاجر اقرايلي. واذ نجيناكم من آل. افتحي افتحي افتحي آل مش آه. افتحي افتحي الفك. من آل من آل آه آل آل من آل فرعون. من آل خلي بالك يا بنات. من آل فرعون مش آ آ آ. من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وفاء حبيبتي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. طيب يا بنات بقيت الآية يذبحون أبناءكم فيها ويستحيون. السين هنا إيه؟ ساكنة. ويستحيون نساءكم. السين هنا إيه؟ مفتوحة. فاطمة هاتي لي بقية الآية. يذبحون يذبحون ويذبحون. دي فين؟ في سورة ايه؟ بالواو زيارة في ابراهيم. يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. احسنتي احسنتي. في صفات الصفات السين حرف السين يا بنات. حرف السين له صفات. لازم لما بيجي أقرأ حرف السين بتبان الصفات دي جدا. هي طبعا هي الصفات دي ملازمة لحرف السين لكن تظهر أثرها جدا في الحرف الساكن. فبيقول لك حرف السين من صفات حرف السين أنه فيه همس. أول حاجة فيه همس من ناحية الهمس اللي هو عبارة عن إيه اللغة من حيث اللغة اللي هما يعني خفاء أو صوت خفي. الصلاحا واحنا بنقول في التدوين جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الهمس اللي هو منها ايه اللي احنا بنقولها حروف الهمس. الهمس اللي هي ايه؟ حسه شخص فساس. حسه شخص فساس يبقى السين فيها. طيب يبقى بيجري النفس عند قراءة السين. يعني بصي بتقولي ايه هو، حطي ايدي كده امام، قولي سا سا، في هوا جامد ها. طيب سا سا، سو سو، سي سي، اس اس، في هوا. اللي حط ايدها على بعد متر كده شافت الهوا، حست بالهوا ازاي؟ لازم تقربي كده يدك الى فاهك وتقولي سا سا، سو سو، سي سي، اس اس، السماء. طيب يبقى جريان لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس. خلي بالك اسس، اسس هنا الحرف ايه عندك فيها؟ اسس. كم سين هنا، كم سين هنا عندنا في كلمه اسس يا بنات؟ ثلاثة. اقرئي لي هذه الايه وبيني لي الهوى فيها، المخروج الهوى فيها حبيبتي. لا تقم فيه ابدا لمسجد، لا تقم فيه ابدا لمسجد. تدي زمن للسين اللي فيها الرخاوة، لأن من صفاتها أيضا جريان الصوت، يعني لها زمن. يما تقولك لمسجد وتروح قطع الصوت كده كأنه حرف شديد، ادي زمن للسين، زمن الرخاوة الموجودة في حرف السين، باينة جدا في السين الساكنة. قوليها تاني. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. طيب هناخد برضو بالنسبة لي اللي هي الصفة الثانية اللي هي من التي تلي ذلك من صفات حرف السين، قلنا الرخاوة. الرخاوة من حيث اللغة معناها اللي هي الايه يا بنات؟ اللغة اللين. إنما اصطلاحا، لأن في التجويد بقول جريان الصوت عند النطق، في فرق بين جريان النفس، جريان النفس اللي هو عبارة عن اللي هو ايه؟ الهمس. جريان الصوت اللي هو ايه؟ يعني لما تيجي تقولي أس، شوفي كأن الصوت ما بتمسكوش ازاي، أس، غير ما تقولي أ أو ما تقولي أج. أج بتقطع الصوت، أق بتقطع الصوت، أد بتقطع الصوت، شديد حرف الشديد بيقطع الصوت، ما فيهوش جريان. إنما حرف الحرف اللي فيه رخاوة، اللي هي حروف اللي فيها رخاوة، أس السماء، وزيك إدي زمن السماء، ما تقوليش السماء، ما تقوليش إديها زمن السماء، تدي زمن. ولذلك لابد يسألونك، ما تقوليش يسألونك، تقولي يسألوا يسأل يسأل، ويتروح فصلة بين مخرج السين ومخرج الهمزة. ما تقوليش يسألونك يسألونك عن الساعة، فين صفاتك؟ فين مخرج السين؟ فين زمن الرخاوة؟ ازاي تقرأيها؟ يسألونك عن الساعة، ازاي تقرأيها حبيبتي أم؟ لا حضرتك، ايوه طبعا. يسألونك عن الساعة، لا انا انت برضو، يلا ام عمر. يسألونك عن الساعة، اعيدي تاني يا ام عمر. يسألونك عن الساعة، ايوه يسأل، شوف مش يسألونك بسرعة كده، لا ليها زمن، ليها زمن الرخاوة. يسألونك عن الساعة، الساعة برضو، الساعة، الساعة دي حرفين وفيهم الرخاوة اللي بقولك عليها صفة جريان الصوت، ازاي تقرأيها تاني؟ تفضلي. يسألونك عن الساعة، بس خلي مش عاني عا، دي فيها إمالة تقليل يعني. يسألونك عن الساعة، عا فتحة عا وليست عا، هاتيها تاني. أحسنتي، حد من اللي قدامنا يقرأها لي. يسألونك عن الساعة، أيان مرساها. أيان مرساها. طيب أحسنتي، إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. من يقرأ لها بقية الآية؟ يلا يا حبيبة. يسألونك، أدي أنا ما قلتش كده، أنا قلت أدي زمن السين والرخاوة السين، يلا. يسألونك عن الساعة، أين رخاوة السين والحرف المشدد؟ عندي خطأين، إن السين الأولى ما بينتيش فيها الرخاوة، والسين المشددة ما بينتيش النوم، حرفين، خطأين هم يا حبيبة. ها. يسألونك عن الساعة، أيان مرساها. قل إنما علمها عند مجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات. برضو أخطأتي للمرة الثالثة في السين مشددة في السماوات والصفي في الجريان في الرخاوة. فقلت في السماوات. ادي زمن ادي زمن يا بنتي الرخاوة. فقلت في السماء ادي زمن في السماوات. فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. أحسنت طلعتي من الأخطاء دي عبارة يا حبيبة إن أنت مدتيش زمن الرخاء في السين في الأولى يسألونك وفي الساعة المفروض إن أنت الزمن اللي هو الحرفين الحرف المشدد دول حرفين. نسمعها كده يا بنات من الشيخ العصري. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. شايف الساها. قل إنما علمها عند ربي. شايف المشدد ربي. كيف يجليها عشان لم مشدد يقال يجليها المرة الرابعة في السماوات في الساعة والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى صفة الرخاوة. تعالوا كده نطبق صفة الرخاوة في الآية دي يا بنات مع بعضنا. اللي مش حافظ هذه الآية شوفها على السبورة معانا. يسألونك عن الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا الرخاوة. يعني لازم في زمن يا بنات ما تخليش الحرف قولي يسألونك يسألونك يسألونك طويلة السين فيها رخاوة يعني جريان صوت يعني زمن الحرف ده يبقى أطول. الاستفال يعني لما تيجي الاستفال بيبان جدا لما كنا جنب حرف السين حرف مستعلم فبيحصل ايه بتروح قرأ حرف السين مفخم زي مثلا ايه بنات ها او مثلا كانت ايه يستطيع او ايه او استسقى تقولك استسقى اس هي المفروض السين يعني بيقع هذا الخطأ هو حرف مستفل يعني ايه مستفل يعني انخفاض اللسان عن الحنك الاعلى عند النطق بالحرف من صفات يعني الاستفال صفة ضعف يعني الاستفال يعني اللسان موجود فين اقصى اللسان موجود فين يا اما استعلاء اقصى لسان مستعلى يا اما الاستفال لسان ايه ولزي ما تقولي اس سا ما تقولي سا بعض الناس تقول سا سا يبقى اللسان ما عمل ايه خطأ هو الحرف رقيق يعني مستفل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وأنا بقول مثلا وإسماعيل وإسماعيل هو يمكن ده بيقرأ سهل لما بيلاقي ان الكلمه اللي هو الكلمه ما فيهاش مفخم يبقى تقرا السين سهله لكن يقع الخطا في الحرف الاستفال ده في حرف السين صفه الاستفال دي ممكن تختلط على بعض الناس اذا ادت مع حرف ايه مفخم يعني وانفتاح انفتاح اللي هو ايه بعد اللسان عن الايه عن الحنك الاعلى يعني شوفوا انا اقول سا لساني اهو مستفر تحت وفي فراغ اهو بين لسانه وبين الحنك الاعلى غير ما اقول صا لا الصاد صوته فين قريب من الحنك الأعلى لكن بقول ساء في فراغ هنا يعني. ولذلك هنا مثلا تلاقي في فراغ اهو موجود بين اللسان وبين الحنك الاعلى، لكن عكس الحرف المطبق حرف المنفتح يعني في فراغ او انفتاح بعيد بعد عن الحنك الاعلى، انما الحرف المطبق يبقى بنقول ان هو ايه قريب من، لا مش مستعلى، ما هو ممكن يكون مطبق، ممكن يكون الحرف ايه بتقول يعني مستعلى، هو مطبق ومستعلى، لكن مش كل المستعلى مطبق، مش كل المستعلى مطبق، يعني الصاد مستعلى ومطبق، يعني كله صوت بيبقى قريب الغرصة، علشان كده بتقول صا، بتقول صا ولسانها في الاخر نازل كده تقول صا، قولها خطأ، الصاد صا صا، وكذلك الضاد، واحدة بتقرأ تقول الأرض الأرض، فين الإطباق والاستعلاء في الضاد؟ هي بتقول الأرض الأرض، بتقرأها إيه بنات؟ دال. المفروض إن صوت الضاد مخرج الضاد، أين مخرج الضاد؟ زي ما خاخدناه قبل كده، ها؟ حافة اللسان إحدى حافتيه يمنى أو يسرى مع ما يحازيها من إيه؟ من الدروس الإيه بنات؟ الدروس العليا، يبقى الدروس العليا يعني الصوت هيبقى فين؟ الصفحه الداخليه الادراس. بصي وانت بتقولي مثلا بتقولي ادي حافه لسانك اهي، اطبقيها دخليها الزقيها فين؟ فيما يحازيها من فوق في الدروس اللي هي العليا في الاقصى، يعني الصوت هيبقى جاي منين؟ فوق وبعيد ورا، يبقى بصي الصوت فين؟ اي انظري ضا، الصوت هو باين ضا، لو قلتي ضا ده قدام يبقى انت قراتي دال مفخمه، لكن انا بقرا ضا الصوت ورا فوق ضا. فخلي بالك من النقطه دي، الانفتاح بيبقى الصوت اللسان ايه منفتح عن الحنك الاعلى عند النطق بالحرف، زي ما قرانا قبل كده الحرف السماء او اللي هي الكلمات او الايات اللي قراناها. الاصمات طبعا هنا من برضو مش هنقول على مجيء الحرف، الحروف اللي احنا عارفينها حروف الاصمات او الزلاقه، الصفير ده المهم جدا في الحرف ده. اما تيجي تقراي مثلا وايد استسقى بيخرج صوت شائع، يعني بيقولوا صوت لذيذ كده يشبه صوت الطائر مصاحب للحرف عند نطقه، يعني لما تيجي تقرأي مثلا ايه السماء، بعض الناس تقول السماء، تقول السماء، سمعتوا لي صفير السماء، فين يا بنت الصفير؟ ده صفة القوة دي ضيعتيها، ده هو في حرف، ده هو حرف مستفل يبقى فيه صفة ضعف، يعني في هو فيه صفة ضعف لكن من صفات القوة فيه اللي هو الايه، فازاي تخفي كمان صفة القوة؟ ما تقوليش السماء، قولي أس أس، في صوت الصفير ده لازم يبان، السماوات والأرض، السماوات والأرض، السماوات والأرض، السماوات والأرض، ده شديدة، السماوات والأرض، السماوات والأرض، وكذلك استسقى عندك فيها اتنين سين بصفيرهم، بصفير الحرف فيه صفير، يبقى ازاي تقرأي استسقى؟ وإيدي استسقى، فين الصفير اللي الصوت الجميل؟ وإيدي استسقى، لازم يبان الصفير ده، وإيدي استسقى، وإيدي استسقى، شايف الصوت ده؟ ده صوت الصفير يا بنات. هتقوليها ازاي يا حنان؟ وإيدي استسقى، بس مش تا تا تا، وإيدي استسقى، طيب احسنتي. الصفير خروج هذا الصوت الذي يشبه صوت الطائر مصاحب الحرف عند النطق، كما قرأنا في السماء مثلا ايه، في عندك كان هذه الايه ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، فيها سين، الايه دي فيها اكثر من سين يا بنات ذكرت، ازاي نقرا الايه دي مع بعض؟ سبحان الله رب، قول ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. تعالوا نقراها بالصفير الجميل الموجود في حرف السين، يلا نقرأها مع بعض، هو الذي خلق لكم، حرف حرف يا بنات، هاتوا مخرج الهاء، هاتوا مخرج، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى مخرج السين والصفير وجريان الصوت. انتوا بتقرأوا السين بيسر كده ما فيهاش الصفات دي، هاتوها مرة ثانية. هو ثم استوى، ثم استوى، ثم استوى في الحرف السين يا بنات، ممكن بنتعرض ليها وبعضنا بيتعرض ليها. إذا سكنت وجب بيان همسها، وإلا انقلبت زاي، لأن فرق بين السين والزاي ما نيجي نفرق السين فيها همس لكن الزاي فيها جر يعني حبس نفس. فلو بعض الناس لما تيجي تقرأ مثلا تقول لك إيه على كلمة أسجر يونا أسجر كتير يقرأها كده، لأن بقول لك هات السين بصفتها تسهل لك بعد كده قراءة الجيم. يعني إزاي تقرأ هذه الكلمة الأولى؟ هي أسجد ولا أسجد؟ الثالث مضموم. إزاي بقى أقوله؟ أقرأها إزاي أسجد؟ وإن قلنا للملائكة اسجدوا، إزاي نقرأها؟ لحظة، بعضكم قلقل إزاي؟ قالت وإذ قلنا، خطأ. إزاي لا تقلقل يا بنات؟ ذال ساكنة. نقرأها مرة ثانية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب، وكذلك كلمة رجس، خلي بالك رجس دي صعبة لأنك بتكسري الراء وبتجيب القلقلة في الجيم، والجيم قريبة أيضا من السين مش كده؟ رجس. بعض الناس لما جبتيش قلقلة الجيم وجبت مخرج الجيم صح تقولها رز، تعرفش نقرأ صح. إزاي نقرأ هذه الكلمة؟ إنما الخمر والميسر، هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إزاي نقرأ الآية دي سويا فيها السين وفيها كلمة رجس، إزاي نقرأها؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار طيب، إذا جاء بعدها حرف من حروف الإطباق وجب أن ترقيقها، زي كلمة إيه؟ سو، خلي بالك سو سو طي حت، بعض بيقرأها يقول صوتي حت، كتير جدا نعرفه بيقرأها كده، يقولوا صوتي حت. وإلى هنا وإحنا بنقرأ الآية إيه؟ بنقولها زي الآية وإلى الأرض كيف، وإلى ينظرون إلى الإبل كيف إيه، وللسماء كيف، وإلى الجبال كيف. طيب هاتي هالي وإلى الأرض كيف، إزاي تقرأيها وإلى الأرض كيف؟ حد يقرأ لي صوتي حد سو سو سو، أيوة أقرأيها سوها. وإلى الأرض كيف سطحت، كيف سو سو سطح، وبعدين تروحي طالعة على سو، تجيبي إطباق في الطاء سطحت سطحت سطحت. تعالوا نقرأ الآية سويا يا بنات، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت. كم واحدة فينا كانت بتقرأها سطحت؟ كتير جدا بيقرأها سطحت، بيقرأها بالصاد. نعم. طيب، وكمان وأنا بقرأ كلمة إيه؟ كان ذلك في الكتاب مس مس مس مس تورا، إزاي نقرأ قول ربي سبحانه وتعالى كان ذلك في الكتاب مس تورا؟ كان ذلك في الكتاب ماس طول السين بين الصرخات ماس طورة وارتفع واستعلي في الطاء المضمومة ماس طورة ماس ماس ماس طورة ماس طورة الكلمة الأولى نصفها رقيق ثم الطاء والراء مفخمتين والواو المادية لا تفخم أبدا. في سورة المائدة لئن باسطت خلي بالك الكلمة دي صعبة لئن أقرأ باسا باسا باسا اسم الكلمة دي نصفين يا بنات اقرأي باسا بعين تا باسا تا باسا تا باسا تا لئن باسطت اقرأها اللي بقى معايا كده لئن باسطت إلي يدك لتقتلني أخاف الله رب العالمين يجب ترقيقها إذا كانت من ضمن أخطاء السين يا بنات مثال كلمة سلطان لسلطهم السين مع اللام وبعدها الطاء سلطان مبين مثلا سلطان مبين سل سل تقرأ كده سلطان اقسميها نصفين سلطان مبين مثلا سلطان كيف تقرأيها سلطان طيب ازاي تقرأي كلمة مثلا ايه لسلطهم لسل اسمها نصفين لسلط طيب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين تعالوا نقرأ الآية دي يا بنات سنلقي في قلوب الذين شوفي الهمزة بيقف عليها ازاي يقطع صوت ليست وبئس مثوى تاخدي الهمزة مع السين اقطعي صوت الهمزة وبئس مثوى الظالمين وبئس مثوى الظالمين وكلمة لسلطهم عليكم فلقاتلوكم كما توجد في سورة إيه النساء يا بنات وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا في سورة النساء من كلمة ايه؟ بالقسط بالقسط بالقي القاف المكسورة بيبان في أصل الكسر جدا لأنه حرف غير مطبق يبقى بتبقى قي بالقسط طيب من قلنا السماوات قرأناها يا بنات وإحنا بنقول الكلمة اللحن فيها الإمالة بيكلم مثلا ما جي أقرأ أس دي مش باين فيها الإمالة أو لأن قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم بأس لأن بتبان هنا تبان الإمالة إزاي بأس لكن تبان في السماوات يعني هنا ما تشاور على السين هنا ولا على هنا لكن أس لأن إيه في الفتحة بتبان في الفتحة أس بعض الناس يقول أس نهال اقرأوا لي ألم أقل قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قليها لي حبيبتي قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات هي السماوات اللي أنا الدرس اللي قلته النهاردة أنت ديتي كده السماوات حقها أنت كده بينت الصفير يا بنتي بينت الرخاوة بينت الهمس بينت إنه حرف مشدد أربع حاجات ضيعتيهم يبقى المفروض غيب السماء السا مش انت عندك الصفير بيضيع تمام تقولي اسف غيب السماوات والأرض يبقى تراعي يا بنتي في السين مخرجها وجريان صوتها وحرف الصفير وأن حرف رقيق غير ممال. أسا مش أسا أسا أسا أسا والحرف مشدد. طيب المبالغة في ترقيق السين دي من الأخطاء. المفروض السين حرفا وسطا رقيق بس وسط لا شدة إمالة ولا شدة إيه تفخيم. هنا وأنا بقرأ كلمة إيه إلا حميما وغساقا إزاي برضو ممكن أقول بعض الناس تقول وغساق وغص غص تفخيم تأثرا بالغين يقع لقربي من حرفه يبقى هنا المفروض بيقرأها إيه والقاف وقع بين السين بين الغين والقاف. ممكن بعض الناس يفقم يقول إزاي تقرأيها وغسا وغساقا إزاي تقرأيها منى منى إزاي تقرأيها وغساقا إلا حميما وغساقا ما توطيش صوتك يا منى على السين لأن بيروح صفيرها وبيروح كرسفتها وغس وغسا وطول السين وغساقا وغساقا. طيب يبقى المفروض ان اقراها ايه سين وسطا حتى لا تفخم ولا ترقب. هنا وانا بقرأ مثلا في الحميم ثم في النار يسجرون بعض الناس تعمل اشمام فيها السين اذا كان جاب حرف قبلها مضموم كلمة يسجرون بعض الناس يقرأ يوس يوس يوس يوس المفروض ترجع شفايفها بالسين الساكنة تقرأها يسجرون يسجرون وتفتح بعدها الجيم يسجرون يسجرون. التأثر بالهمزة المضمومة قبلها فتصبح الحرف الساكن مشمن. المفروض إعادة الشفتين عند الحرف الساكن لأن الحرف الساكن لا فيه كسرة ولا فيه ضمة ولا فيه إيه فتح. يبقى المفروض أرجع شفايفي كأني بقرأ وشوفي أس ما بقرأش ما فيش أي حركة في السين. يبقى في الحالة إذا كان ساكنة لا أتأثر بالحرف الذي قبله بضمة الحرف الذي قبله. طيب من الأخطاء التي تقع أيضا في حرف اللي هي السين وأنا بقرأ مثلا وإني كلما دعوتهم كلمة مثلا إيه واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كانت من صوت الصفير في السين واستكبروا واستكبروا فين الصفير وس وس واستكبروا وس واستكبروا واستكبروا استكبارا واستكبروا استكبارا الصوت الجميل ده بتاع الصفير لازم يطلع في السين واستكبروا استكبارا واستكبروا استكبارا لأن بيحصل إنك تمزق لسانك بالمخرج جدا فبينتج عنه ان بيتكتم اللي هو الصوت ده فالمفروض طرف لسانك بعيد شويه عشان يجري منك ايه يجري الصوت بتاع اللسان قليلا عن الثنايا ليجري الهواء ويجري اللي هو الصوت. من اخطاء السين ايضا يا بنات كده يعني في اخطاء تفتكروها في حرف السين ده اخر حاجه في حرف السين. بكده يكون انتهينا من اخطاء حرف السين. واقول لكم في الكلمه مثلا الفاتحه ازاي اقرا بطلع بين الباء مكسوره او السين اطلع ثاني فوق عشان ادي ايه حرف ما يكون كسره فتح ولا ضم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يقع الخطا في بسم بقطع الصوت المفروض هو في رخاوه كل الصوات بدون تقطع الصوت يبقى بسم الله وتروح مصلاة في الميم بسم الله الرحمن الرحيم قطع صوت السين المفروض ما بتقطعي صوتها بتديها رخاوة وبتديها صفرة وصفتها بدون ما تقوليش بس كأن بس لوحدها والميم لوحدها. بسم الله الكلمة هي ايه بنات واحدة. طيب في بعد كده من الأخطاء ايه ممكن يكون في الأخطاء أم تريدون أن تسألوا أن تسألوا رسول السين بقى بعض الأحيان بيكتبها يا إما يفخم رسولكم يقول رسول رسول رسول أو يختلس الضمة يقول رسول أو يقرأ الضمة يعني فيها أخطاء كتيرة جدا فيها أخطاء كتيرة جدا هنا إما إنه بيقرأ الراء دي مثلا اللي بقى قبلها الراء مفخمة تبقى رسول وإما إنه الضمة تبقى مقترنة بالفتحة تبقى راسو سو لفوق كده راسو راسو عدم إتمام الضمة، إتمام الضمة رسول والمادة الطبيعية بعدها رسولكم كما سئل. يقرأ لنا في الخطأ ده اللي اختلس الحركات ده في سئل على فكرة، في سئل، لكن بقية الحاجات اللي أنا قلتها دي أخطاء فيها، اللي هي رسولكم فيها أخطاء. اختلاس الحركات اللي هي في سئل، ما تقوليش سئل، سو سو سو سو سو سئل. لا كتير جدا منا بيقرأها مختلس، يقولك سئل سئل موسى سو سو سو سو، كان بتقرأي سو سو. عدم مراعاة أزمنة الحركات، تراعى أزمنة الحركات فتحة أو ضم أو كسر، فالمفروض الفتحة نراعيها والكسر نراعيها والضم نراعيها. وإذا الموؤودة سئلت، عندك ضمتين وانت بتقرأي وإذا الموؤودة، في المادة الطبيعية في الموؤودة حركتين، الموؤودة تو تو سو، الموؤودة سئلت، تجيب مخرج التاء عين، تجيب مخرج السين. وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الموؤودة سئلت. اختلاس الضمة المفروض أن أراعي أزمنة الحركات وأزمنة وأكمل اللي هي أزمنة، أساوي زمن الأزمنة، أعطاء كل حرف زمن حركته كاملة، وأساوي بين اللي هي هذه الحركات دي. إن شاء الله هتكون آخر حاجة أو خطأ في من الأخطاء اللي ممكن نجدها وإحنا بنقرأ. طبعا في أكيد وإحنا بنقرأ آيات كثيرة جدا هتشمل هذه الأخطاء اللي مننا، طبعا خطأ دايما بيبقى يقع مننا. فأسأل ربي أن يعلمنا وأن يرزقنا علما نافعا قلبا خاشعا، وأن يهدينا إلى معرفة الحق والصواب، وأن يعلمنا قراءة القرآن كما يحب ربي ويرضى، وأن يعطينا العلم النافع إن شاء الله في درس يوم الأربعاء بإذن الله. وأسأل ربي سبحانه وتعالى بناتي أن يرزقنا الإخلاص. النقطة اللي عايزة أبلغها لكم، اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص في تعلمي وفي تعليمي، يعني بمعنى أصح يرزقني الإخلاص اللي نتعب وأنا بعلمه عشان يكون لله، ويرزقكم الإخلاص في تعلمه عشان يكون لله، عشان يوم القيامة لما نلقى الله عز وجل ويرضى عنا تكوني وانت بتقرأي القرآن كده بتقرأي ممن يقال لك اقرأي ارتقي رتلي كما كنت في الدنيا. مش حاجة في الدنيا هتنفعك، ولا شيء في الدنيا هينفعك. النافع اللي هينفعك هو ربي، ومش ولن ينفعك بشيء إلا بشيء تتقربي به إلى الله عز وجل. فنصيحتي ابنتي لك، اخلصي، اخلصي في التعلم، اخلصي في التعليم، واسألي ربي أن يرزقنا العمل بالقرآن. هو مش حروف يا بنات، هو سلوك، القرآن سلوك، بحيث لو واحدة شافتك ما تعرفش ان انت معلمة قرآن تعرف ان انت عندك قرآن بأدبك وخلقك وسلوكك وسمتك. لكن ما ينفعش نتعلم القرآن وسلوكنا سيء ومعاملتنا سيئة وخلقنا سيء وغرقانين في الدنيا وحابين الدنيا، ما ينفعش. لأن القرآن ما ده يبقى متأكل، ده متأكل بالقرآن، لكن القرآن نتعلمه عشان نعمل به، وعلشان بحق يكون ربيع قلوبنا، علشان يكون القرآن ربيع قلبك لازم تديله كلك، ما تدلوش الفاضي منك، ما تدلوش الباقي منك، اديله كلك هيديك الدنيا وما فيها. ادي لربك، اشغلي ربك بنفسك، اشغلي نفسك بربك يعطيك ما تأملي وأكثر مما تأملي. والله ما شغل عبد نفسه بالله عز وجل إلا وأعطاه ربي أكثر مما يأمل، والله ما شغل عبد نفسه بربي إلا أعطاه ربي أكثر مما يتمنى. لكن إحنا شغلتنا الدنيا، عشان كده ضاقت علينا الدنيا، ضاقت علينا الدنيا بما رحبت. تعرفوا ليه بنات ضاقت؟ لأننا انشغلنا بها قوي وحبناها قوي. الله أكبر. نسأل ربي أن يختم لنا بالصالحات. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.